يبقى مذكرين يعني معناها ان الفطره السليمه فيها كل شيء يدعو الى الايمان بالله والى لقاء اخر ان شاء الله.